بمحمد دامت لنا الأفراح بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا قلوبنا في ذكره ترتاح بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشراب الأقداح بجبينه بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح بجبين نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح حاز الجمال حاز الجمال ونال يوسف بعضه حاز الجمال حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفات الألواح ملئت بمدح صفات الألواح ملئت بمدح صفات الألواح نار الغرام نار الغرام نار الغرام بقلب عاشق حسني إن مات وجدا ما عليه جناح همنا به لما تلونا وصفه همنا به لما تلونا وصفه ولنا بمدح صفات الأرباح همنا به لما تلونا وصفه ولنا بمدح صفات الأرباح